جودي مسرف وليس عندنا سكن، فهل يجوز أن أخفي عنه بعض النقود الزائدة عن حاجتنا لإعداد السكن لنا ولأولادنا خاصة، وأن لي مالا خاصا أضعه في مصروف المنزل من عبد المشاكل؟ هذا كلام طيب مأجورة ومشكورة. إذا حفظت بعض المال الزائد وأخبرته بذلك حتى يشترى به المنزل هذا طيب. لا تقتل على أهل النفقة، فإذا أنفقت عليهم الشيء اللازم والشيء المناسب فالإسراف في الآخرة ولا يجوز، فتحفظ الزائد وتجعل معها ما يتيسر من عندها، ولا بأس أن تعبه بعد ذلك حتى يسرى منزل ينفعهم جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.